جربنا. ثانيا قال أدلة السنة حديث الأعمى الشيخ بارنا ذاك كل سنة يقول تحت الدليل بتاع الكتاب حديث في التواصل يقول شنو حديث الأعمى عن عثمان بن حنيف أن رجلا ضرير البصر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادع الله أن يعافيني، قال إن شئت دعوت وإن شئت صبرت فهو خير لك، قال فادعوه، قال فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء، اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد إني توجهت بك إلى ربي، توجهت بك إلى ربي، بالنبي توجه به لله أفضل وجهة، قال في حاجة هذه للتوبة لي، اللهم فشفئه فيها، خلاص ما بيحتاج للتعليق. وهذا الحديث دليل على استحباب هذه الصيغة من الأدعية، حيث علمها النبي صلى الله عليه وسلم لأهل أصحابه، وأظهر الله معجزة النبي صلى الله عليه وسلم حيث استجاب لدعاء الضرير في المجلس نفسه، فإذا علم رسول الله صلى الله فإذا علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا من أصحابه صيغة للدعاء ونقلت إلينا بالسند الصحيح فدل ذلك على استهباب الدعاء بها في كل الأوقات حتى يرث الله الأرض ومن عليها، وليس هناك مخصص لهذا الدعاء لذلك الصحابي وحده ولا مقيد لذلك في حياته، فالأصل في الأحكام والتشريعات أنها مطلقة وعامة إلا أن يثبت المخصص أو المقيد. خلاص ده ما مغرق منه. قصة الحديث السابق، الحديث السابق ده ما عنده قصة، الرجل كان يتخلف. قصة الحديث السابق وهي القصة التي كانت سببا في رواية عثمان بن حنيف هذا الحديث، وهي أن رجلا كان يتخلف إلى عثمان بن عفان، يتخلف معناها يمشي ويجي، أيوة يختلف إلى سيدنا عثمان بن عفان، يمشي ويجي، يختلف إلى عثمان بن عفان في حاجة له، فكان عثمان لا يلتفت إليه ولا ينظر في حاجته، فلقي عثمان بن حنيف فشكى إليه ذلك، فقال له عثمان بن حنيف ائت الميضعة فتوضأ ثم ائت المسجد فصل فيه ركعتين ثم قل اللهم إني أسألك وأتوجه إليه بنبيك، شوف أتوجه إليه إلى الله بنبيه بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي فتقضي لي حاجتي وتذكر حاجتك، شايف؟ وروح قال وروح إلي حتى وروح إلي حتى أروح معك، تجيني بعدين في المساء وقت الرواح، يعني أنت حتى كل يوم تمشي العودة بتاعتك وقعت في الخريف، يعني تفهم القصة دي، أنت قلت وقعت من أيام الخريف أي والله، وأولاد قال مسكين ما يمشي أي حاجة، أنا والولية مالك قال ما قادر ذاته نبنيها، مالو جيت قلت الخليفة الدين حاجة ساكت ندي الحناي ده عشان يمشي، مشيت كل يوم ما في قروش، جاه ما ناشنو حاجته ما قدرت، كل يوم ما في قروش، قال لي ما لقيت حاجة عنده، قال وراها بيصلي الصلاة دي، صلي الصلاة دي وأدعو بالدعاء ده، صلى بالصلاة وأدعو بالدعاء ده، صليها وتعلي، كان صليتها معناتها خلاص أنت ما وردتها، صلاها وجاء وقال نروح معك، كمان مشوا حاجته قدرت. قالوا لا جزاك الله خير، ما وريتني ولا وريته من 200 رجل أول بتاعتي، قال أنا ما وريت، لكن حجرت النصر لم جابه رجل وشكى لي زي أبو البكر والنبي علمه زي ده، فهمت القصة عشر يا أخوانا تمام، بس يحدي كده زي ده، وروح إلي حتى أروح معك، فانطلق الرجل فصنع ما قاله له، ثم أتى باب عثمان بن عفان، فجاء البواب حتى أخذ بيده فأثقله على عثمان بن عفان وأجلسه معه على الكنفصة، اللي هي المرتبة المخدة، وقال له ما حاجتك فذكر حاجته فقدها له، ثم قال ما ذكرت حاجتك حتى كانت هذه الساعة إلا عسي، قال ما كان لك من حاجة فأتنا، شوف ما قليل ورد الصلاة بتاعت الحاجة، الحاجة قال فأتنا، ثم إن الرجل خرج من عنده فلقي عثمان بن حنين فقال له جزاك الله خيرا، ما كان ينظر في حاجتي ولا يلتفت إلي حتى كلمته، فقال عثمان بن حنيف والله ما كلمته ولكن شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأتاه رجل ضرير ثم ذكر الحديث، والقصة تدل على ما يدل عليه الحديث مع إخلاق الباب على من حاول أن يزعم أن الحديث خاص بحياة النبي صلى الله عليه وسلم. ثبتت وغلقت الباب للزول الدائري يقول الكلام ده. نشوف التخريج الذاكرة عدة. قال أول حاجة الحديث رواها القصة دي رواها الطبراني في الصغير جزء واحد صفحة 306 والجواب في دلائل النبوة، وأوردها المنذر في الترغيب والترهيب جزء واحد صفحة 273 وذكرها الحيثمي في مجمع الزواج جزء 2 صفحة 279 وقد ذكرها المبارك فوري في تحفة الأهوذي الجزء العاشر صفحة 24. قال العلامة الحافظ السيد عبد الله الصديق الغماري هذه القصة رواها البيهقي في دلائل النبوة من طريق منه من طريق يعقوب بن سفيان. قال شنو؟ قال حدثنا أحمد بن شريك ها بن سعيد قال حدثنا أبي الروح بن غاسم بن الغاسم عن أبي جعفر الختمي عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عمه عثمان بن حنيف أن رجلا كان يختلئ إلى عثمان بن عفان فذكر القصة بتمامها ثم قال ويعقوب بن سفيان هو النسوي النسوي الحافظ الإمام الثقة بل هو فوق الثقة وهذا إسناد صحيح فالقصة صحيحة جدا. وقد وافق الشيخ علي جمعة بيقول شنو وقد وافق على تصحيحها أيضا الحافظ الغماري الحافظ المنذري في الترخيم والترخيم والحافظ منه يقولنا الحيثمي في مجمع الزوائد السلام ده بنلقاه في جزء الثاني صفحات 379 إرقام المبتدئ الغبي للعلامة السيد عبد الله الصديق الغماري جزء شنو يا اخوانا صفحات كم 6 يلا نرجع. الحديث الثاني قال هو الحديث الثالث نعم حديث الخروج الى الصلاه الى المسجد للصلاه. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال إلى يخرج إلى الصلاة اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشايا فإني لم أخرج عشرا ولا بطرا العشر والبطر معناهم واحد المتقدم ولا رياء ولا سمع خرجت ابتغاء سخطك وابتغاء مرضاتك أسألك أن تنقذني لكننا رواية أن تعيذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وكل الله به 70,000 ملكا يستغفرون له وأنقل الله عليه بوجهه ما يعني الرضا والقبول حتى يفرغ من صلاته. يلا نشوف تصحيح الحديث نشوف رقم واحد أخرجه أحمد في مسنده عشان تعرف أنه شنو قلنا الألباني خطوه خاص عشان يعمل في شنو قلنا الحديث اللي أنتم تستدلوا بها حتى أهدم له ولا أعرف لغاية يقول ما صحيحها ولينا نشتغل بها نشتغل كده أعمل الكتالوج. طيب حسن هذا الحديث نخلي أقوال المحدثين كله الألباني جاب الحديث أنه ضعيف في سلسلة الحديث الضعيف والموضوع أنا رجعت لسلسلة الحديث الضعيف والموضوع وشفت كلام الألباني ووقفت على كلام الألباني من كتابه أسماه التوصل أنواعه وأقسامه لكننا نشوف هل هذا الحديث ضعيف رواه يقول أحمد بن حنبل في مسنده ابن هذا الأطفالاني هو عنده قال شنو مسند أحمد قال ما فيه حديث ضعيف قال الضعيف عنده يساوي الحسن عند الترمذي ده ابن حجر قال الكلام ده وين قال الكلام ده في كتاب اللي هو سماه شنو القول المسدد في الذكي المسند احمد انتقد به ابن الجوزي لما مد عينه في شنو اخوانا في الموضوعات الكبرى لا من جاي في شنو اخوانا بدا 20 حديث مسند احمد لانها واهية ورد عليه ابن حجر بالرساله دي وبفضل الله عز وجل وقفت عليها كاملا. طيب واحد جزء 3 صفحة 21 وابن ماجه في سننه يلا ابن ماجه أورد في سننه جزء 1 صفحة 256 وابن خزيمة في صحيحه هو ابن خزيمة عنده صحيح على الحديث اختلف هو خزيمة اختلف في البخاري ومسلم أيهما مقدم وهذه بيقولوا هل ابن خزيمة أفضل أم البخاري أفضل ابن خزيمة قال هل البخاري أفضل أم ابن خزيمة أفضل وحدين قالوا ابن خزيمة وهدين الجمهور قال البخاري. طيب ابن خزيمة ماذا يعني كلمة صحيح؟ عنده أي حديث دخله في كتابه ده اسمه شنو؟ صحيح. طيب يلا. ده في شنو؟ في صفحة الجزء شنو؟ السابع صفحة شنو 18 السابع عشر صفحة 18 والطبراني في معجمه وين في جزء 2 صفحة 990 وابن السني في عمل يوم والليلة ده كتاب يقول الناس يقولوا أنه كثير لابد يمتلكوه تجي في مجيبين هذا في السوق راجع أي حديث قال لك رواه ابن السني ما عنده كتاب اسمه عمل يوم وليلة يعني الوظائف الوردت في الشريعة اللي بيعمل بها النبي عليه الصلاة والسلام في الصباح يسوي شنو في المساء يسوي شنو الجماعة في المحل واحد من الأشياء الضرورية بل تقدم شنو يقولنا بالأذكار العامة تقدم على الأذكار الخاصة ريت الحتة دي قلنا الوردة في السنة النبوية والبيهقي رواه في وين في كتاب اسمه الدعوات الكبير حسب موجود في المكتبة الإلكترونية وابن أبي شيبة يا أخوانا شغل الإمام البخاري رواه وين في كتابه المصنف جزء كم العاشر صفحة 211 و12 وأبو نعيم الفضل بن دكين نقله ابن حجر في أمال الأذكار دائم كل الناس الخرجوا الحديث صحيح ولا الحديث صحيح يا شيخ أيوة لسه التخريج بتاعنا إحنا ما تم نسمع الدكتور الجمعة قال وهذا حديث صحيح الصحاح كل من الحافظ ابن حجر الأصطلاني في وين كتاب أمالي الأذكار الأذكار بتاعت النووي شنو أمال له شنو سماه أمالي دمه والحافظ العراقي الحافظ العراقي ده الشيخ ابن حجر الأصطلاني ذاته في كتابه سماه شنو تخريج أحياء إحياء علوم الدين ها وابو الحسن المقدسي الشيخ المنذري ذاته شايف حسن في مفاهيم يجب ان تصح قال المنذري والشيخ ابو الحسن ده ابو الحسن المقدسي شيخ المنذري ده في كتابه شنو اخوان الترغيب والترهيب المنذري ما ذكر الكلام ده والحافظ من يا اخوانا الدمياتي اللي قالوا اخر المحققين اللي هم شنو يعني حفظ الحديث والحافظ البوصيري البوصيري ده كتاب شنو يا اخوانا اسمه مصباح الزجاجه على سنن ابن ماجه صح الحديث ومنو الحديث يدل على جواز التوسل الى الله في الدعاء اول حاجه في العمل الصالح خذ بالك لانه اللهم اني اسالك بحق السائلين عليك وبحق ممشايا ممشايا مشي الى المسجد مع عمل صالح يلا وحق السائلين لشنو كمان قال وهو اول حاجه قال جواز التوسل الى الله في الدعاء بالعمل الصالح وهو سير المتوضع الى المسجد وبحق السائلين لله هوي الناس اللي بيسألوا الله انت لما تسأل الله الله من فضله جعل لك حد زي ما ربنا قال شنو انما التوبة على الله وكان حقا علينا نصر المؤمنين ما في زود دار من الله حاجة لكن من فضله يقول انك عندي طيب السائلين اللي بيسألوا الله شنو يا اخوانا النبي يورينا الحق قال ما رفع قوم أكفهم إلى الله تعالى إلا كان حقا على الله أن يضع في أيديهم الذي سألوا إذا السؤال عنده حق عند الله ولا ما عنده طيب تقول أنا بسألك يا الله بحق الشغل ده شغل أنت هو أيوة طيب حق السائلين أنت بتتوصل بعملهم هم ذاتهم ولا بهم هم اللي هو بسبب عملهم ده اللي الشيخ ما قال لك التواصل بالعمل ما بيرجع التواصل بالذات ما بيرجع للتواصل بالعمل ذاته عشان ربط بكونك تقدر الله بهم شنو قال ما عشان العمل ذاته هو جاب القيمه بتاعته اما العلم العمل هم افضل منك بشنو فما افضل منك بحاجه احلى الصلاه هي خد بالك بحق السائلين عليك شاهدنا شنو حق السائلين هل هو الله او اسماءه ام صفاته ما الله ما صفاته اذا يجوز التواصل ماله يا اخوانا شيء سواء كان ضمن الشخص او بالعمل بتاع الشخص الاخر السنة النبوية ما يسألنا إلا أن نسأل هل صح الحديث أم لم يصح والحديث قد صح ونص على تصحيحه وأطلق الحكم على ذلك ثاني مش ما لا نهاية ثانية يلا هو الحديث يا أخوانا شنو الثالث نأخذ الحديث انتهينا من الباب الخامس أربع بيقول قصة الاستسقاء النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره في زمن عمر فعن مالك الدار وكان خازن عمر رضي الله عنه قال أصاب الناس قحط في زمان عمر فجاء رجل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله استسق لأمتك فإنهم قد حلقوا شاغلة الصابع يا شيخ النبي عليه الصلاة والسلام شنو يقولنا يستسق وهو في الدار الآخرة فإنهم قد حلقوا فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام كما يقول جمار يا منام نحن ما نستدلين بالمنام يا شيخ فأعتبر رسول الله شنو في المنام مستدلين بشنو في بين الصحابة وأغنة الصحابة كده يا عزيزة في المنام. فقال اعت عمر فقريه مني السلام وأخبرهم أنهم يسقون وقل له عليك بالكيس الكيس. قلنا شنو أخوانا الكيس بمعنى شنو التفطم تذكر أنك فرطت كثير كريتني يا أخوانا الكيس ما التحوط الاحتياط الاحتياط. فأتى الرجل عمر فأخبر عمر فقال يا ربي ما قالوا إلا ما عجزت شايف ما قصرت إلا شلنا عجزت عنه عجزت عن شنو. الحديث ده بيقول أخرج ابن أبي شيبة في مصنف وكده وابن عبد البر في الاستيعاب. طيب قال شنو الدكتور الجمعة قال وهو حديث صحيح. ليه بالصحيح وقال الصحابة الحافظ بن حجر الأصفهاني ده أمير المؤمنين في الحديث ولا منه؟ ماذا قال؟ حيث قال وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. أنا رجعت لفتح الباري يا أخوانا لكلمة ابن حجر الأصفهاني يعني صحيح زي ما هي بمعز يجد يكفل له عين ويفتح له عين الثانية كاتب في ورقات التي توزع الجنة الآن الحديث ما لي أخوانا ما صحيح وبما ذا هو بيعرف الحديث ولا ابن حجر الأصفهاني يعرف الحديث بس بشوف انه بالمستعين واحد يقفلوها بالرأس والثانية نص نص يشوفوه حاجة ما يا ابن حجر يقول وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح من رواية أبي صالح السمان أن مالك الدار قال أصاب الناس قحط في زمن عمر فجاء رجل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله استغفر لأمتك فإنهم قد حلفوا. أتي الرجل في المنام فقيل له ائت عمر في الحديث قال وقد روى سيفه في الفتوح أن الذي رأى في المنام المذكور هو بلال بن الحارث المزني أهل الصحابة رضي الله عنهم. هالكلام ده نلقاه في فتح الباري بن حجر الأصفهاني الجزء 2 صفحة 495-96. يلا وقد ذكر الرواية كذلك الحافظ ابن كثير وقال اسمي يا شيخ هذا إسناد شنو صحيح الكلام ده من البداية والنهاية ابن كثير الجزء الثالث صفحة 96 والحديث قد صحاه كبار الحفاظ فيصله قال أن يكون دليلا على جواز الطلب من النبي صلى الله عليه وسلم بالاستسقاء والدعاء بعد انتقاله الشريف. خمسة قال قصة الخليفة المنصور مع الإمام مالك رضي الله عنه وهي أن مالك لما سأله أبو جعفر المنصور هو اللي سأل الإمام مالك العباسي من بني العباس ثاني خلفاء بني العباس يا أبا عبد الله أستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدعو أم أستقبل القبلة وأدعو. فقال له مالك ولم تصرف وجهك عنه هو وسيلة أبيك آدم عليه الصلاة والسلام إلى الله عز وجل يوم القيامة بل استقبله. اسمع مالك يقول جنو واستشفي به فيشفئه الله سوف يشفئه الله فيك. لا تكملة الرواية القصة اللي يسمعنا نسمع المخرجين لها قد روى هذه القصة أبو الحسن علي بن فهر في كتابه فضائل مالك بإسناد لا بأس به لا بأس به معناه شنو وأخرجه القاضي عياد في الشفاء من طريقه عن شيوخ عدة من ثقات مشايخه مشايخ منه القاضي بن عياد هو مالكي من شيوخ اللي روى عنه وكذلك برضو ذكره السبكي في شفاء الثقات والصمهودي في وفاء الوفاء لأخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم والقسطلاني في المواهب اللدنية. قال ابن حجر في الجوهر المنظم قد روي هذا بسند صحيح. ابن حجر يا شيخ إمام في الحديث مش ابن حجر الأصقلاني ابن حجر شنو الهيثمي صاحب جوهر المنظم في زيارة قبر المحرم. وقال العلامة الزرغاني في شرح المواهب المواهب اللدنية إن ابن فهد ذكر هذا بسند حسن وذكره القاضي إياد بسند صحيح. يلا إمام مالك قال أنا ما قال يلا في الغادي كل يوم الدلائل بقت تبدو شنو كثيرة كل زي ما نهوا الناس ذات ما بيعرف الدليل إيه رح الدليل كثروها وكثروها الكتب ذات الله وما عارفين يردوا لي ياتوا شنو أظم هناي الرفق على هناي الخياط على الرات ولا شنو بيقول مداري خيط شنو أخونا القدة بقد ما نفس العبرة بتاعته ذاته ما بتقدر تجيب والخيط بتاعه ما بيجي وخيط قماش ذاته قالوا ربع ما فيه وسيلة أبيك عالم إلى الله إلا إمام مالك وفيه إشارة إلى اعتبار حديث التوسل آدم عليه السلام عند الإمام مالك، وأنه يرى أن من الخير استقبال قبر النبي صلى الله عليه وسلم والاستشفاء به صلى الله عليه وسلم. ولكل هذه الأدلة الصريحة الصحيحة من كتاب ربنا وسنة نبينا أجمع علماء الأمة من المذاهب الأربعة. أنت عشان لما يقول لك مذهبك هو المذهب الخامس أنت تكون تفور تقول أنا داخل الأربعة. يلا الأربعة شفنا سمينا فتران ولا ما سمينا إلا إذا تبقش من أخونا. الآن خايفين الخامس الخامسة دي تكون محجوزة أسرع إلا تمشي الخامس الثالثة والرابعة والعاجرة اللي غادي. شايف أجمع علماء الأمة من المذاهب الأربعة وغيرها على جوازي واستهبابي. هو قال لك حتى وغيرها غير المذاهب الأربعة. الفرقة الثانية كلها مجوز التوسل ما موجود إلا عندنا، عندنا ذات خالق واحد الشيخ العلوي ابن تيمية مسكت يا وزيرة. واستهباب التوسل ولا شنو بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياتي وبعد انتقالي صلى الله عليه وسلم، واتفقوا على أن ذلك لا يحرم قطعا. وقالوا هما نراه أن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم مستحب، وشنو وأهد سياق الدعاء إلى الله عز وجل المندوب إليها، ولا إبرة لمن شذ عن إجماع العلماء كابن تيمية ومن ردد كلامه. حس عاد يجيب أكبر واحد دار تناقشة بيجيب كلام من وين ثاني فيش نف في كلام من وين يجيبه. خير اللي يجي يقول له هذا كلام الجمهور ويقول له حب أنه كلام ابن تيمية رد كلامه بس من بعده. الله تعالى أعلى وأعلى. اللهم علمنا إنا نعلم ربنا علمنا إنا علمتنا قدسا لنا وأفتح حجتنا عليها. اللهم ارحمه وتنفع